إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. بصدد الحديث عن بعض توجيهات القرآن السامية وبعض أوامره الراقية التي جاءت من أجل سد ذرائع الشر ومنع أسباب الفساد. آية كريمة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذه الآية تتحدث عن الإنسان وحقائقه وطبعه وتكوينه، بأن الرجل ميال للأنثى فطرة وطبعا، وجاء الإسلام يقنن هذا الميول ويضعه في إطاره الصحيح تهذيبا من أجل أن يكون فائدة للبشرية وإعمارا للكون وإبقاء للنسل، ولم يترك للشهوة العنان. تعبث كيف تشاء، تدمر وتخرب المجتمعات والأسر. شخص يفتح الفضائية بيده ويجلس الساعات الطوال يقلب البصر فيها، يقول القرآن قال من أبصارهم، ما أقول البصر، أنا أغض بصري، لكن برضو في حاجة قالوا يعينوا ليها. الحاجات اللي قالوا يعينوا ليها دي شنو؟ اللبنانيات، الممثلات السورية، اللي بيعينوا شنو؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم. تصيب الإنسان في مقتل من الإشكالات أن الشخص قد يرى جميلة في الطريق، هو عابر وهي عابر، هو في بص راكب في حافلة وهي ماشية بكرعينة، ما بتكلم معه، لكن تظن هذه الخواطر فيه فيزني بغيرها عياذا بالله. ولذلك البصر خطر. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: ما آيس الشيطان من شيء لا أتاه من قبل النساء. إذا جل بن آدم وقنع منه ولقاه مستقيم، بس يجيه في باب النسوان يزين له الموضوع. ولذلك كان القرآن راقيا في توجيهاته لما قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. حاجة الناس لغض البصر في عصرنا هذا ماسة، لا سيما في عصر الفضائيات. غض البصر صعب، وأصعب شيء الآن، أصعب عبادة في عصرنا أن تغض البصر عن الحرام تعبدا لله جل جلاله، وهذا يحتاج إلى إيمان وإلى شخص متمكن من نفسه. صعب جدا مع الجامعات المختلطة، وجود النساء في كل مكان بما في ذلك المواصلات، أماكن العام، أماكن التجمعات، الشركات، دواوين الحكومة، دوائر الدولة، أينما ذهبت تجد المرأة. ولذلك أصعب شيء لو قلت انا اشتغل شغل خاص، شنو يعني شغل خاص؟ يقول لك تاج ناس الضرائب بيرسلوا لك مره اسمها موظفه الضرائب، تجي تحلفك وتقول لك بكم تمشي من النسوان وين، وكان اشتغلت بوتيكات، ده معناه مشيت النسوان رسمي، يعني ده عايز تبيع لي منو؟ يعني ده تبيع لي منو؟ للميكانيكيه، هذا تبيع للميكانيكيه، والكماسره بتاعت والكماسره بتاع الحفلات بيجوك النسوان راسه عديل، يعني ما في طريق اصلا. المجتمع الان صعب جدا، أسوأ ما في المجتمع اليوم أن المجتمع يريد أن يقنن بالفساد. حاجة غريبة، الناس يقول الله إحنا غلطانين، والله يتوب علينا، والله يقدرنا، يقول أخنا له فش الله ذاته قال النسوان يطلعن، الله قال يطلعوا كده بالطريقة دي، ده حلال ده حسد ده شرعي. المرأة تخرج ما في بقى، محجبة ما في بقى، محتاجة للعمل، وفي النساء يعلن أسر ولهن واجبات كبيرة جدا تجاه أسرهم ما في بقى. لكن الونسات في المكاتب دي علاقة شنو بأكل العيش؟